بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلامهم. من وجوه الوقت حذف الياء قد هكذا يعني الوجه الثامن كنا في بيان هذا النوع والوجه من الوقف محمد الله خير حذف الياء كان قرأنا قسم منه أنه يكون في نحو القاضي ويا غلامي وبلدني بني الآن يقول وإثبات ثم قال إثبات وكذا في نحو يا موري ويا تقي قلنا هذا اتفاق بينا كيف يكون لماذا اليوم يقول وإثبات الواو والياء هذا أيضا من بحث ملحق بالسابق يعني في الوجه الثامن حذف الياء قد يكون إثبات الياء وحذفها كلاهما جائز يعني يقول هنا الحق بها الواو الحق بالياء الواو يقول وإثبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل والقوافي فصيحا هذا الأصل هذا هو الأصل إثبات الواو والياء إذا أثبتنا الواو والياء أو حذفناهما في الفواصل الفواصل يعني رؤوس الآية الآيات نهاية الآية رؤوس الآيات ومقاطع الكلام يعني إذا هذا يقول الفواصل هو عبارة عن ماذا رؤوس الآيات ورؤوس الآية ومقاطع الكلام القوافي هذا خاص بالأشعار يقول فصيح يمثل يقول مثلا نقول زيد يغزو أو نقول زيد يلمي يعني ماذا لماذا مثل بهذا المثال يعني في الفعل الناقص الواو أو الياء الناقص الواو أو الياء الناقص ما هو في الصرف في علم الصرف الناقص ما هو هو الذي آخره يعني لامه حرف علة لامه حرف علة واو أو ياء أو ألف يقولون الناقص ثلاثة أقسام ناقص واوي وناقص يائي وناقص ألفي وإن كانت الألف هي منقلبة عن واو أو يائي فمرجعهم إلى اثنين واوي ويائي لكن حيث أن الألف بعد تقلب وتظهر كذا تثبت عبر قال ثلاثة ناقص واوي يائي وألفي ناقص واو مثل يدعو يغزو ناقص الياء مثل يرمي صح يرمي والناقص الألف مثل الألف يغضى يخشى على أي حال يقول إثبات الواو والياء في الناقص الواو والياء بشرط أن تكون هذه الواو يعني لاحظ ما احتاج نقطع عندما نقول ناقص واو أو ياء بعد ما احتاج أن نقول هذا الشرط الذي يكون توضيحي في مقابل الذي يأتي بعدين الواو والياء إذا كان الضمير هذا لا يجوز فيه هنا الواو والياء لا من كلمة لا من كلمة لأننا عبرنا ناقص واوي أو ياي بحيث لو حذفت يدل عليها هناك يوجد ما يدل عليها وليس الضمير حتى حذفها يخل بالمعنى لأن لو كان ضميرا الواو إذا كان ضمير الياء إذا كان ضمير الواو ضمير الجمع جماعة الذكور صح الياء ضمير مفرد المخاطبة إذا حذفناهما وإن وجد ما يدل عليهما حذفهما يخل بالكلام لذا لا يجب حذفهما نعم نعم أين يقول في الوصل أو لذا يقول في الفواصل والقوافي يعني حذفهما في الوقف لا لا إيه يعني ما يدل عليه موجود بريح وعدم الحذف أولى احنا قلنا كلامنا في الجواز كلامنا ماذا في الجواز؟ نعم عدم الحذف أولى، والتقدير عدم التقدير أولى من التقدير، يعني قد تقدير حذفهما ونقدرهما لنضم أو الكسة تدل عليهما. نعم نقول خب عدم الحذف أولى، ولكن نقول جائز، هذا جائز لقى العباد شفتها ما فيه كلام يعني صعب سهل. وإثبات الواو والياء نحو زيد يرجو، نقف على مثلا هذا زيد يرجو، نقول زيد يرجو، زيد يرجو، نقف هكذا زيد يرمي، نقف نحذف الياء. أفضل إثباتها، إثباتها نذكرها زيد يغزو زيد يرمي، هذا إثباتها. حذفهما نقول زيد يغزو زيد يرمي، نحذف ماذا؟ نحذف الواو والياء. وإثبات الواو والياء في نحو زيد يغزو ويرمي وحذفهما في نحو يغزو يرمي، لاحظتم إخواني حذف مثل الجزم، مثل حالة الجزم، مثل حالة الجزم، لكن خب لا يلتبس بالجزم لأنه ما في جازم، لا جازم عامل الجزم ما في موجود. هذه قليلة تدل على أنه حذفهما لا لأجل الجزم، إنما لأجل ماذا؟ الوقف. واضح هذا؟ ما يلتبس أداة جزم موجودة في نحو يغز ويرمي إذا وقع ذلك في الفواصل. ما المعرف في الفواصل؟ وقال وهو رؤوس الآية، الآية جمع آية، آيات جمع، لا قلنا آيات جمع مؤنث ثالث يعني مجموع بالألف فتاة، آي ماذا هذا جمع مكسر، آي لا فعل آي، لكن الهمزة الثانية ساكنة والهمزة الأولى متحركة، الثانية قلبت من بجنس حركة الأولى بألف يعني قلبت ماذا بالألف، فاس آي يعني أصلها آي، آي جمع مكسر فعل، وهو رؤوس الآي ومقاطع مقاطع الكلام، مقاطع مقاطع يعني إذا وقفنا كلام المنثور في النثر إذا وقفنا، إذا وقفنا عليه. والقوافي يختص بأواخر الأبيات، هذا بعد في علم في الشعر، فصيح فصيح يعني ليس مع المخلة في الفصاح، فصيح مو فقط صحيح، فصيح من فصاح على بعض من الصح يعني فصيح، بخلاف وقوعه في أثناء الكلام يعني في حالة الوصف، بخلاف وقوعه وقوع هذا يعني الإثبات والحذف، إذا أردنا نحذف نحذف الواو والياء في أثناء الكلام، بخلاف وقوع يعني وقوع الحذف في أثناء الكلام فإنه ليس بفصيح. لماذا هناك فصيح وهنا ليس فصيح؟ لماذا في الفواصل والقوافي فصيح؟ قال لأنه يختفل في الفواصل والقوافي ما لا يختفل في غيرها، في غيرها في غير الفواصل والقوافي لغرض التناسب، إذا كان هناك تناسب الآية مثلا اكتب الآية آخرها ماذا؟ حرف مضموم، اكتب الآية حرف مضموم، وهذا نأتي بالضم، نحن في الواو قبل نثبت الضم، مثلا مكسور صح داخل الآية، الآية التي قبلك الآيات كلها مكسورة صح، فهنا نحذف الياء ونخلي خط الكسرة في هذا الشكل. في الشعر كذلك بعد في شهادة العروض والشياء والقافية، وحذفهما يعني حذف الواو والياء فيهما يعني في الفواصل والقوافي، هذا الضمير يعود هكذا، ضمير التثنية في متصل بحذف حذفهما يعني الواو والياء، فيهما المجرور بفي هذا يعود على ماذا؟ على القوافي والفواصل والقوافي. وحذفهما في نحو لم تغزو، لم تغزو ولم ترمي، هذه هنا ماذا؟ هذين المثالين الواو والياء ضميران، حيث انهما ضميران بعدين يقول قليل قليل بلي قليل يعني جائز لكن مو فصيح، هناك عبر فصيح لكن عبر قليل اذا كان قليل خلاف الفصاحه ليس بفصيح. وحذفهما فيهما في نحو لم تغزو يا رجال، جاء بهذا المنادى يا رجال ليدلل على أن الواو ليست لام الكلمة وإنما هو ضمير الجمع، والواو من تغذو حدثة لاتصال بواو الجماعة بعد هذه القاعدة العالية. كل ناقص واو إخواني قاعدة كلية، كل ناقص واوي أو يائي أو ألفي كل ناقص مطلقا، وقل مطلقا مضارع أو أمر أو ماضي، قاعدة شاملة. كل ناقص، كل ناقص مطلقا، الناقص مطلقا واوي يائي ألفي ماضي مضارع أمر، إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المفردة المخاطبة يحذف لامه، يحذف لامه. هذه القاعدة ثابتة، هذا لا تتغير كما يأتي إن شاء الله في قواعد العلاج. يحذف لام الكلمة. فإذا لا لم تغزو أصلا، لم تغزو صح، واو الكلمة حذفة. لم تلمي أصلا، لم تلمي هذا لام الكلمة. فإذا هذا الواو والياء الموجودان، هذان الواو والياء الموجودان في لم تغزو يا رجاله ولم تلمي يا امرأته، هذه ماذا؟ لام الكلمة الضمير، هذا ضمير. وحذفهما فيما في نحو لم تغزو يا رجاله ولم تلمي يا امرأته وصنعوا، الواو هذا واو هذا صنع، هذا صحيح. المثال الأول ناقص، ثاني ناقص، لكن صنعوا ماذا؟ صحيح الواو والجماعة. وصنعوا في قوله يعني وحذف الواو من صنعوا في قول الشاعر لا يبعد الله أقواما تركتهم، لم أدري بعد غزاة البين ما صنعوا كل أصلا، حذف الواو قد ما صنعوا للقاف، يعني القاف هكذا دليل عينية ومضمومة يعني من الإشباع، ما صنعوا هذا قليل، حذف الواو هنا. يقول قليل، لماذا قليل؟ كما ذكرنا ضمير، لأنه هذا، لأن الواو والياء في مثل هذه الصور الثلاثة الصور ضمير، وحذف ذلك مخل، أنا حذف الضمير، ذلك أنا حذف الضمير مخل، يعني مخل بالمعنى، يعني إذا كان هناك عبر فصيح هنا عبر قليل، نعرف من قليل يعني تقابل، من التقابل فصيح وقليل، هناك ما فصيح قلنا فصيح لأنه وقت، يعني يجيك قاعدة الوقت صح ولا يخل بالمعنى الحذف، لكن هنا يخل بالمعنى دليل في الحذف ماذا؟ إضافة يعني هذا مو ضمير فاعل، هذا نكتة، أحسنتم، هذا نكتة فيها، هنا الضمير ضمير فاعل، ضمير رفع ركن، ولكن في مثلا فعبدوني، ها فعبدوني، يقول فعبدوني فارهبوني فارهبون فعبدون، هذه ماذا؟ حذف الضمير الياء وأبقى النون، هذا النون لماذا؟ لأن الياء الموجودة هناك ليست ركنا، فضلة، وأصلا حذف الفضل من الكلام من دون وقت أيضا جائز، فضلة. أو مثلا نذيري، قال نذيري في سورة الملك، في سورة الملك حذف الياء المضاف إليه، حذف المضاف إليه، مضاف إليه، وحذف المضاف إليه كثير جائز في الكلام، حذف المضاف إليه. وهنا إضافة على أنه جاء يعني في غير رأس الآية، يعني أول رأس الآية للآية ورؤوس الآيات، وثاني يعني قراءة موجودة وليس ركنا، لكن هنا الواو والياء ماذا؟ ركنان، والكلمة الأصل في الجملة لا يحدث الركن، يعني أشكال الجملة، الجملة مكونة من ركنين مسند ومسند إليه، صح ولا لا؟ هنا ركن، هذا مسند إليه، فكيف نحن هذا معنى يخل بالكلمة؟ حتى هذه السؤالة يعني أوضح أكثر، أوضح المسألة، يعني ركن هذا كيف نحذف الركن؟ لذا قال مخل، حذف ذلك مخل لأنه ركن مسند إليه. والإخلال بالكلام يعني يحذف ركن ركن يحذف لأجل الوقت لأجل التناسب والتناسب الفواصل والقافة لذلك هذا مو جائز ليس بجائز. والإخلال بالكلام لأجل تناسب الفواصل والقوافي غير جائز قاعد يقول غير جائز. فإن تناسب اللفظي إنما يراعى بعد توفية حظ المعنى. هذا كنا تأكد على أنه هذا الكان ركن لا يجوز يخل بال مثلا نحن في نون التوكيد حذفنا الواو إلى صفة نون التوكيد بالجماعة أو نحن بالياء الياء ياء الضمير في نفس المخاطبة نون التوكيد هناك بعد هذا مثلا استثنائية مولانا ولذا هناك بعض نثبت الواو مثلا ينصرن بعض يقول ينصرون يثبت يعني بعض بعض اللغويين وبعض العرب بعض النحاة لا يجوز لا أقل يقول جائز إثبات الواو لأنها ضمير يقول جائز إثبات الياء لأنه ضمير بعض يقول مو أعلى من جائز يقول واجب لأنه ضمير ضمير ثم التقى ساكنين على حده على حده لأن الأول حرف مات والثاني من غمسي وإن قالوا الجائز في كلمة واحدة هناك كلمتان يعني جوز الحذف وجود التقاء الساكنين يعني أولهم مد والثاني من غمسي في كلمتين لكن قالوا ضمير لا يجوز حذفه. فإن تناسب اللفظ إذا إنما يراعى متى بعد توفية حظ المعنى واضح هذا وهذا بخلاف واو زيد يغزو هنا الواو زيد يغزو الواو ليس بضمير لا من كلمة وحذف حذف العلة كثير القواعد الإعلالية هنا يقول ليس قاعدة إعلالية وإنما هذا وقف وهذا وقف على أي حال لأجل الوقف لا لعلة قاعدة إعلالية ضابط إعلالية لأجل الوقف لكن على أي حال يجوز هذا لأجل الوقف ولأنه ليس بضمير لا يسبب خلل في الكلام وهذا بخلاف هذا يعني إشارة إلى أنه حذف الواو والياء في الأمثلة التي مرت أنها ضمير يعني لا يجوز وهذا بخلاف واو زيد يغزو ويا إي بخلاف واو واو زيد يغزو ويا القاضي ما مر علينا سابقا قلنا القاضي في القاضي نقول القاضي في الوقت نحذف الياء صح لو لا نقول القاضي لأنه الياء ماذا لام الكلمة إنما وقعتا في الفواصل والقوافي فإنهما جزء كلمة في الآخر فإذا حذفتا كانت بقية الكلمة دالة كانت بقية الكلمة دالة عليهما كم بقية الكلمة دالة ما يدل عليهما موجود الكسرة أو الضمة ومجموع الكلمة يدل على أن المحذوف ما هو يدل على أن المحذوف ما هو هو مثلا أما الواو أما الياء ولكن في الأمثلة التي مرت علينا لا ما نعرف لم تغزو لعله ضمير ولعله ما لا من كلمة لم تلمي نقول لم تلمي نحن في الأول نقول لم تلمي ما ندري أنها ياء الضمير أو ياء لامين كلمة أضف إلى ذلك ركنان هما ركنان كيف نحذف الركن وحذف الواو وإسكان وحذف الواو وإسكان ما قبلها من ضربه شيخنا عندك من في ضربه أو من ضربه هذا العد إما نقول في ضربه أو من ضربه من في هذه إضافة فيها من في ضربه أما نقول من ضربه أو ماذا خلى داخل وقت قوسين يعني من بمعنى في حتى المعنى لو نسخة نسخة بدل ما هذا ها سجل عن شاعر طبعا هذا الطابع ها الطابع المطبعي طاي شاعر يعني ها اي من هناك ديمن صار لفه نفسي مشوش المركز المشوش وشوش علينا العبارة. بل وحذف الواو عفوا وحذف الواو وإسكان ما قبلها من أو في ضربه ضربه وضربهم. لاحظوا إخواني هذا الفعل إذا اتصل مو فقط الفعل، الفعل والاسم والحرف كذلك، بعدين يأتي بالتوضيح قد ما يوضح الشارح. إذا اتصل ضمير الغائب، ضمير الغيبة، ضمير الغائب هو هم لها عطل متصل مو هو بعد هو مو متصل. ضمير الغيبة إذا اتصل بالفعل أو بالاسم أو بالحرف يجوز إشباعه، بعضهم يجول إشباع يعني كيف إشباع، مثلا مثل ضربه يقول ضربه يعني يشبع الضم حتى يصير ماذا واو، يعني هنا ألحقنا بالضمير واو ضربهم هذا من ساكنة، لكن بعض يحركها يحركها وعند الوقت طبعا يحرك يحركها وثم يأتي بواو بعدها ضربهم ضربهم دلي غلامه غلامهم غلامهم تقول منه منهم منهم هكذا بهذا الشكل يعني يعمم الشارح يعمم بعدين. هذه حذف الواو عند الوقت في الوقت إذا وقفنا يقول واجب، حذف الواو واجب في الوقت جائز إثبات الواو، لكن إذا وقفنا في الوقت حذف الواو يكون ماذا؟ يكون واجبا. يقول كما يقوله من لا يلحق، بعضهم لا يلحق واو في الوصف لا يلحق واو، هنا في الوصف يعني قد لا يعني البعض بعض العرب أو بعض النحاة لا يلحق لا يلحق لا يتبع الضمة لا يلحق واو، خب من باب الأولى أنه في الوقت يخب بعد هنا ما يقرأ بالسكون يقرأ بالسكون هذا الذي لا يلحق، لكن من ألحقه في الوقت يعامل الكلمة كما يعامل من لا يلحق، يحذف الواو ويسكن، مو فقط يحذف الواو بل يسكن يقف بالإسكان، إذا يقول حذف الواو وإسكان ما قبلها نعم بلي مثل حذف الياء مثل يقول ألقاب يا غلام يا غلام نقول يا غلام، يعني نحذف الواو ونسكن ما قبلها، يعني يكون يكون الوقف بحذف الواو والوقف يعني بحذف الواو والوقف والسكون على ما قبل، يعني والوقف بالإسكان وبالسكون على ما قبل الواو. وإن لم تكن واو الفرق بين هذا والذي قبله هناك الياء حقيقة موجودة، يعني لام الكلمة هناك الياء ماذا لام الكلمة حذف الياء، لكن هنا الواو ليست لام الكلمة ولا ضمير ولا وإنما هنا من يعني وجدت وكونت من إشباع الضمة، لا هذا الفرق بينهما، يعني ليست ثابتة لفظا وإنما ماذا عفوا كتابة رسما وإنما بالتلفظ هذه. وحذف الواو وإسكان ما قبلها وحذف الواو وإسكان ما قبلها في ضربه وضربهم في من ألحق في من ألحق هذا في من ألحق ها في مقابل من لم يلحق في من ألحق الواو بهما يعني بضربه وضربهم قال ضربه ضربهم هكذا يقول في من ألحق الواو بهما وصلا في الوصل فيقول ضربه وضربهم واجبون، يعني هذا هذا هذا خبر خبر حذف مبتدا واجبون ماذا خبر حذف الواو وإسكان ما قبلها في ضربه وضربهم في من ألحق الواو بهما وصلا فيقول ضربه وضربهم واجب في الوقت واجبين في الوقت فيقال حينئذ ضربه ضربهم ضربه ما قل ضربه ضربه يقف على الهاء بالإسكان، وضربهم يقف على الميم بالإسكان. وقفكم كما يقوله من لا يلحق، هناك ما يلحق أصلا الوصف عند الوصف والوقفة. طبعا في الوصف نقول ضربه، ضربه نقول ضربهم من دون واو، هذا لا يلحق واو. ضربهم عندما في الوصل توصل ضربهم بما بعدها، إذا كان مثلا بعدها ساكن قلنا يحاجر أبو يكون الحركة الأول، طبعا إذا ما يكون بعدها ساكن لا يكون من ساكنة، هذا الذي لا يلحق. لكن الذي إذا اتصلت به بساكن بعدها، ضربهم الذين مثلا نقول ضربهم الذين كذا وكذا، ضربهم يعني مضطرين من حاجة الميم، وقد تشبع أصلا، هذا مر علينا بعد الالتقاء ساكنين. لكن هذا الذي يلحق لا، التقى بساكن أو لما يلتقي بساكن في الوصل يحرك من ويسعها، يعني أولا يحرك بلي خب بلي حتى حركة، لأنه هذا منع علينا أنه الميم الميم عوض عن الواو، عوض عن الواو، إذا تذكرونه عن الميم عوض عن الواو، فلذا تحرك بضم تتبع الضمع ويزيدها واوا. على أي حال كما يقوله من لا يلحق، خلاص نقطة. الآن الشارح يريد يعمم نظام الدين، يريد يعمم البحث، لأنه أمثلة المصنف ضربه ضربهم يعني بالفعل، اتصال ضمير النصب بالفعل صح، ويقول أعم سواء كان بالفعل أو الاسم أو الحرف، ثم قد يكون هناك جائز مطلقا وقد عند البعض لا مطلقا، فيوجد وجه حسن جائز ووجه كيف لاحظ العبارة. واعلم أن الحاق هذا اسم، أن الخبر يأتي جائز مطلقا بعد سطرين يأتي هذا جائز مطلقا. واعلم أن الحاق الواوي بضمير المذكر، ضمير المذكر يطلع الغائب، ضمير المذكر في حالة الوصل مفردا أو جمعا، ما قال تسمية مفردا أو جمعا، لأن في المثنى الألف تعد هذا ألف آخر هو ألف، ماكو واو، ما عندنا واو، ضربهما ألف صح. وهناك الألف أصلا موجودة يعني، مو احنا بعد نلحقها. واعلم أن إلحاق الواو بضمير المذكر في حالة الوصل مفردا أو جمعا إذا اتصل بالاسم، بالاسم أو بالفعل أو بالحرف، نحو غلامه، غلامه نقول غلامه، وغلامهم نقول غلام، نقول في ماذا غلامهم، هذا في الوصل يعني. ضربه نقول ضربه، ضربهم نقول ضربهم، منه نقول منه في الواو، ومنهم نقول منهم، وربه نقول ربه، ورب ربهم يعني جاء بحرف من او رب. يقول هذا واعلم ان الحاق الواو في هذه الصور جائز مطلقة، هذا مطلقة في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجه الاخر الذي يقول والاحسن. قال كلمة مطلقة احيانا يفسرها ما بعدها، مطلقا يفسرها ما بعد. الآن هذه كلمة مطلقا هنا يفسر ما بعدها، المصنف قال جائز مطلقا كل في هذه الصور، يعني سواء كان المفرد أو جامع صح، في الاسم أو فعل أو في الحرف، قبل الضمير ساكن أو متحرك، لاحظ قال هذا تفسيره، قبل الضمير ساكن منه ساكن، لكن ضربه غلامه ماذا متحرك، قبل الضمير ساكن أو ماذا أو متحرك، قبله حرفين أو أكثر، قبل الضمير حرفين مثل منه أو أكثر، ربه أكثر ثلاثة أحرف صح، غلامه أكثر غلام أربعة أحرف، قبل الضمير حرفين أو أكثر مطلقا جائز. لكن تعجب تفسير ماذا بمقابل المطلق، مطلقا جائز الجواز المطلق. ما هو ماذا يقابله؟ يقول والأحسن، والأحسن فيما كان قبل الهاء، والأحسن فيما كان قبل الهاء منه حرف لين. ها سواء كان قبل الضمير حرف لين أو لا، أو ليس حرف لين، أو لا يوجد حرف لين. والأحسن فيما كان قبل الهاء هاء منه حرف لين هو الحذف. الأحسن هو الحذف، يعني حذف ماذا؟ حذف الواو. الأحسن حذف ماذا؟ هو حذف الواو، هو الحذف. نحو عطاه، ما نقول عطاه، عطاه. لماذا؟ لأن قبل الضمير ماذا؟ لين. هذا طبعا كان قبل إضافة، عصاه بالإضافة، إضافة عصا إلى الهاء، كلمة عصا مضافة إلى الهاء. وعصاه هذا ملحظ مو بالإضافة بعد هنا، ماذا مفعول به؟ ليش جلب الإضافة؟ يقول عصا، أنت لا تصور أن عصا هذه فعل، من عصا يعصي، عصا الاسم، عصاون. إذا قال بالإضافة مو عصاه، يعني عصا زيدا، الضمير يغرد مثلا على زيد، نقول عصا زيدا، حتى يكون هذا من باب اتصال الضمير المفعول به بفعله، هذا باب الإضافة. نعم اي، لأنه عصا الفعل هذا الألف المقصورة، ما نسميها مد حرف حرف لين، لأن لام الكلمة هذه تكتب كتابة بهذا الشكل. لقلين يعتذر عصاه، عصاه يعني مثلا نقول عصا زيدا، مو عصا زيدا، عصا زيدا. واضح بعد على سبيل كثير كررتنا مثلا، يعني مع المعلوم. ولكن في عصاه لا مفعول به، هذه مفعول به. المثال الاول اسم، والمثال الثاني فعل. زين لين بعد الواو، واو لين اخوان، واو واو الضمير لين وقعت، لان قبلها الفتحه ليس ضمه، لو كان قبلها ضمه لكانت ماذا؟ مد، لكن هنا ما عاد ماذا؟ لين. وكذا ان كان المتصل بالهاء حرفا ثنائيا، حرفا ثنائي مثل مين؟ حرفا ثنائيا هنا المقصود من حرف المعنى مو حرف المبنى، ولكن ما يصير التناقض يقول حرفا ثنائيا، يعني الكلمة اللي وقع قبل الضمير حرف معنى، وهذا حرف المعنى مكون من حرفين بنائيين ثنائي. وكذا إن كان المتصل بالهاء حرفا ثنائيا نحو، يعني مكون من حرفين، نحو منه وعنه، هذا يعني الأفضل شنو حرفين، نقول منه، نقول منه عنه. وفيما وراء ذلك لا، في الصورة الأخرى غير هذه، غير ما إذا كان قبله حرف لين أو كان على حرفين. وفيما وراء ذلك الأحسن هو الإلحاق، إلحاق الواو، يعني إلحاق الواو. نحو غلامه، ضربه، ربه، بل. هذا في الضمير المفرد، هذا الذي هذا الأحسن الذي ذكرنا بهذا الشكل في الضمير المفرد، هذا في الضمير المفرد. وأما في الجنس الأكثر هو الحياة والحظ، ماذا حظ؟ يعني مطلقا الحظ، مطلقا الحظ أحسن. فإذا تفضل هذا المقابل مطلقنا هنا الحظ أحسن، يعني مو الإثبات أحسن، يعني الإثبات جائز، لكن الأحسن ماذا؟ الحظ. في من يلحق؟ هل في من يلحق؟ الذي في من لم يلحق بعد هذا كل ماذا؟ فبعد هذا ما يأتي هذا التفصيل، سالب من كفاءة الموضوع يكون. لهم إخواني عندنا في أسماء الإشارة، هذا أسماء الإشارة كل لفظ وضع عليه معنى. الفاظ الإشارة كم هي؟ خمسة، لمعاني ستة، لخلاف الموصول، الموصول الخاص ستة، ستة المعاني، ستة الألفاظ، ستة المعاني ستة، الألفاظ ستة، لكن أسماء الإشارة المعاني خمسة، المعاني ستة، الألفاظ خمسة، لأن في الجمع مشترك بين المذكر والمؤنث. هذا للمذكر، هذا اسم إشارة للمفرد المذكر. هذه المفرد المؤنث، هذان مثنى المذكر، هاتان المفرد المؤنث، المثنى المؤنث طبعا كحاطر رفع فعل نصبي هذين والجل هذين وهاتين. هؤلاء أو أولئي الهاء، لأن ماذا الهاء للتنبيه بعد، حتى في هذا الهاء للتنبيه، هذه كذلك. لا على كل حال في كل أسماء الإشارة الهاء للتنبيه، ليس جزء الكلمة، هاء حرف تنبيه. أولئي هؤلاء، نقول أولئي الأصل، أولئي لهم الجمع المذكر جمع المؤنث، لذا خمس ألفاظ لست معاني. على أي حال، لكن في بعض هذه الألفاظ يوجد ماذا تعدد له، هذه هو لفظ واحد، لكن في المؤنث خمس ست ألفاظ كانوا. زين، على أي إيمان في هذه بالكس بعضهم ماذا يشبه عنده الياء تهي مو تهي تهي بهي، هذا حذف الياء في نعيلا، يقول حذفها في من هما بالياء وصلا واجب، لذلك حذف الياء في نحو تهي وهذه في من قال هما بالياء وصلا واجب أيضا، يعني في الوقت حذفها في الوقت. لكن عند من يشبع به وتهي، يقول بالوصل ماذا؟ بالوصل إثبات الياء، إثبات الياء في الوقت يحذف الوقت. وحذف الياء في نحو تهي هذا معطوف عليه على ماذا؟ وحذف الواو في ضربه وضربهم في من ألحق واجبون، وحذف الياء في نحو تهي وهذه أيضا يعني واجب يكون، أو ارجع الياء في بحث أول، وحذف الياء في نحو كذا وكذا يعني من الأوجه، حذف الياء في نحو القاضي ويا غلامي، وحذف الياء في نحو تهي وذهي. الأفضل أن نرجع على الأصل، أصل الكلام مو الوجه الثالث. حذف الياء، حذف الياء في نحو القاضي ويا غلامي حلفت أو سكنت، يجي أضف عليه وحذف الياء في نحو تهي وذهي، هذا وهذه ما احتاجها ذهي، لأن هاء التنبيه إذا كان يعني ذكر الهاء يعني لازم في ذهي خبته هاته، هم نقول لازم يكون هذه هاته، كما قلنا هذه كنا نقول هاته، قال في ذهي كنا نقول هاء وذهي، يحذف السياق الفني يقتضي أن نحذف الهاء في كليهما لأنها التنبيه. على أي حال هذا أيضا معطف على ما قبل الأصل أو معطف على هذا، كيف قال وحذف الواو واجبون، هنا قال وحذف الياء في نحو، هنا قال واجبون، خل عطف هذا على القريب مو على البعيد، على القريب ما عطفه على البعيد، لكن يمكن أن نعطفه على ما نعطفه على الأول أول كله. وحذف الياء في نحو تهي وهذه أو ذهي في من قالهما بالياء وصلا واجب أيضا، واجب أيضا أين في الوقت طبعا، فيقال إذن ته وهذه، وهكذا نقول ته وهذه، يعني نحذف الياء ونقف على بالإسكان على ما قبل الياء وعلى الهاء، ته ذه يسكون الهائين كما يقوله من يسكنهما في الوصل أيضا، لأن بعضهم يسكن ماذا في الوصل، يقول ذه ته هذه هاته نعم. خلاص هذا الوجه ماذا؟ الوجه الثامن من وجوه الوقت. وأما الوجه الثالث أخواني، إبداء الهمزة حرفا من جنس حركتها، كلمة آخر كلمة همزة طبعا همزة محركة، لأن همزة حسم صحيح، وإذا كانت الاسم يعني تحاسب حسب العامل. ماذا يقتضي العامل؟ نعطي الحمزة حركة ناصب أو فاتح أو جار، ضمة فتحة كسرة، بحسب ماذا؟ العامل. لكن إذا وقفنا عند قوم، طبعا هو يقول عند بعض العرب يقفون على الهمزة ويبدلونها بحرف من جنس حركتها، كيف من جنس حركتها؟ إذا كانت مفتوحة تبدل ألف، إذا كانت موضولة مضمومة تبدل ماذا؟ واو. وإذا كانت مكتوبة تبدل ياء. طبعا قبلها قد الحرف يكون ساكنا وقد يكون متحركا. إذا كان ساكنا نعطي حركتها إلى ما قبلها ثم نقلبها. حركتها هي بنفسها. إذا كان فتحة نعطي الفتحة إلى قبلها ساكن، بعد مو ساكن نعطي الفتحة لما قبلها ونقلبها ألف. إذا كان ما قبلها ساكن نعطي الضمة وهي مضمومة، نعطي الضمة لما قبلها ونقلبها ماذا؟ واو. إذا كان ما قبلها ساكن نعطي كسرتها وهي مكسورة، نعطي الكسرة إلى ما قبلها ثم نقلبها. يعني هو إذا كان ما قبلها متحرف متحرف على حركته، إذا كان متحرف ما قبلها متحرك يبقى على حركته. وفي تفصيل هذا طبعا، وفي تفصيل. المهم أصل المثل هذه قلب الهمزة من جنس حركة ما قبلها. لماذا قال نعطي ما قبلها إذا كان ساكن؟ لأن يقول من جنس حركتها. طبعا من جنس حركتها ما تقلب إذا كان ما قبلها متحرك. الهمزة بنفسها إنما تقلب من جنس حركتها. كنا نعطي حركتها ما قبلها ثم نقلبها. عند بعض تخفيف الهمزة، الهمزة متى تخفف؟ إذا كان قبلها متحرك، إذا كان ما قبلها ساكن وما تخفف. إذا كان قبلها ماذا متحرك؟ لذا أنا نعطي حركتها إلى ما قبلها ثم نجر عليها التخفيف. هذا من قواعد التخفيف طبعا. نعطي حركتها إلى ما قبلها أو لما قبلها ثم نجر عليها قاعدة التخفيف من لأجل الوقت طبعا. يقول وإبدال الهمزة حرفا، هذا الوجه التاسع، وإبدال الهمزة حرفا من جنس حركتها هي حركتها هي حركة نفس الهمزة. شوف حركة الهمزة، لكن قد تعطى إلى ما قبلها. إنما يكون طبعا عند قوم، مو كل العرب، عند قوم من العرب. ثم إن كان ما قبل الهمزة مفتوحا ترك على حاله، ترك على ماذا؟ يعني الفتح يترك على حاله، يعني ما يسلب الحركة الفتح، ما تسلب، ما نسلب حركة الفتح ونعطيه حركة الهمزة، لا الفتح تبقى على حالها. ولو كان ساكن، ولو كان ساكنان، سواء كان قبل هذا الساكن فتحة، ولو كان ما قبل الهمزة يعني ساكنان، ولو كان أي ما كان أي ولو كان أي ولو كان ما قبل الهمزة ساكنان، سواء كان قبل هذا الساكن فتحة أو ضمة أو كسرة، نقلت حركة الهمزة إلى ذلك الساكن، نقلت حركة الهمزة إلى ذلك الساكن نقطة. أنا ومثل هذا التمثيل هذا مثل، فمعلومة في القاعدة أنه إذا كان قبل الهمزة فتحة، الفتحة تبقى على حالها. إذا كان ما قبل الهمزة ساكن، هذا سواء كان قبل الساكن مهما كان ما قبل الساكن فتحة، الحرف الذي قبل الساكن فتحة أو ضمة أو كسرة، هذه لا يضر في القاعدة. نعطي حركة الهمزة إلى الساكن، نقلت حركة الهمزة إلى ذلك الساكن. مثل هذا كلو. كل هذا كلو أصلا ماذا؟ هذا كلأ. هذا الكلأ مثل التلفاز، هذا الكلأ مضمم، الواو مضمومة، الهمزة مضمومة أم لا؟ مضمومة. أبدلنا أبدلناها يعني أبدلناها واوا لأنها مضمومة. والفتحة كيف ماذا فعلنا بالفتحة؟ تبقى على حالها. نقول هذا الكلو، هذا الكلو بفتح اللام وسكون الواو في الوقف، هذه اللغة العربية كثيرة بفتح اللام، يعني هذا كله مو يعني مسائل نظرية إنما لا تطبيقية، يعني في القرآن شوف هذا مراعى لأن القرآن نزل على لغة العرب الحجازيين وتحداهم، يعني كل قواعد موجودة هذه موجودة في القرآن وبأعلى صورها، يعني أفصح أو أبلغ صوفي منتهى البلاغة والفصاحة. بفتح اللام والسكون في الوقت على الكلاء، على علم على كلمة الكلاء مو كلاء أخوان، الكلاء الهمزة الهمزة توضع على ماذا؟ على الألف، مو الكلاء، لا الكلاء. وهو الكلاء شنو؟ هو العشب والخبوب. الخبو شنو؟ هذا الخبؤ، هذا الخبؤ الباء ساكنة، هذا الخبؤ أعطينا ضمة الهمزة للباء فاطمة حادثة، ثم قلبنا ماذا؟ قلبنا الهمزة إلى واو بضم الباء لأن أصل الخبؤ بسكون الباء، وهو ما خبئ أخطي يعني خبئ يعني مأخوذ من خبئ، وهو ما خبئ الخبئ، ما هو الخبئ؟ هو ما خبئ. والبطء أصل بطء، بطء مصدر هذا بطء، أعطينا ضمة الهمزة إلى الطاء حركت صارت مضمومة ثم قلبنا الهمزة واوا لأن أصله البطء بسكون الطاء. والرد وهو والرد، لاحظوا هنا إذا أصل رد رد الهمزة مضمومة باعتبار أننا نقول هذا الرد مبتدأ وخبر، الدال ساكنة قبل الدال كسرة، لاحظوا قبل الدال كسرة، هنا ما نستفيد أصلا لكسرة الراء الذي قبل الدال. المهم أعطينا ضمة الهمزة للدال صار يج وقلبنا الهمزة واو صار الرجو. والرجو لأن أصلا رجء بسكون الدال وهو العون، وهو العون حالة من فتح يأتي للنص، هذا حالة رفع إخواني، هذه ماذا؟ هذه الأمثلة لحالة الرفع، حالة النصب والجر إن شاء الله يأتي لأن الوقت ضايقنا، ذلك موجود للإخوان حتى يفتحون. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.